سمعنا عن كل صدور كتاب تدريب الرعب بتحقيقكم او بتعليق فضيلتكم، وكذلك كتاب فتح المغيث حيث نشر احد الباحثين ذلك، فهل اذنتم لاحد بنسخ تعليقاتكم وتفريغها وطباعتها ونشرها؟ والله انا لم اذن لحد، وانا ارجو ان طلبه العلم يعني يكونوا اورع من ان هم يقولوا احنا بننشر العلم وينشروا مثل هذا عن غير اذني. وانا مش بقول ما باذنش لان انا عايز عائد مادي، لا، انا منعي سببه ان قد يكون فيما ينقلونه اخطاء تحسب علي، وانا زي ما انتم شايفين اهو في الدروس سواعي بقول كلمه خطا ومحمد بيقول لي لا، او الدكتور او مولانا الشيخ سعيد، حد من طلبة العلم حتى بنضطر في وسط الدرس لما بنيجي نقول والله الكلمة دي أنا قلتها خطأ. فطبيعي اللي هينقل ما دام هو قصده إن هو يعمل حاجة ويتكسب بيها ما هوش هيتدخل فيها، وإن تدخل ربما يفسد أكتر مما يصلح. فأنا لا أجيز بهذا، لا لأجل شيء إلا لصيانة العلم، ومن يعزف عن ذلك أنا أثق في أن الله عز وجل سيفتح له بابا من الرزق الحلال بدلا من أن يتكسب بشيء صاحبه لم يسمح به، وأن الدخول في أخطاء علمية قد تحمله هو اسم وتحملني أنا وأنا بريء منه. فأنا لم آذن ولا أبيح ذلك.